والافتقار الى الله تعالى. وانه لا خالق الا الله، ولا مدبر للامر الا الله، ولا راد للامر الا الله، وان العبد لا يملك شيئا من الامر. وقد جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الذكر لا حول ولا قوه الا بالله كنزا من كنوز الجنه، وهو الثواب الجزيل النفيس الذي يدخر للعبد في الجنه. ومعنى هذه الكلمه العظيمه المباركه عباد الله لا حول ولا قوه الا بالله، فكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اي لا حول بنا على العمل بالطاعه الا بالله، ولا قوه لنا على ترك المعصيه الا بالله. ولهذا سكن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقول هذا المسلم أن يقول المسلم عند قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي لهذا التحول إلا بالله عز وجل. فهي كلمة عظيمة مباركة، كلمة إعانة وتبرع من الحول والقوة إلا بالله، كلمة تستدفع بها العين لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال المؤمن لصاحبه: ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة يكفر الله عز وجل بها الذنوب، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما على الارض رجل يقول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت اكثر من زمن البحر. وهذه الكلمة العظيمة عباد الله حفظ للعبد وحفظ له من شر الشياطين. إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك قد كفيت وهديت ووقيت. فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ فأثروا منها عباد الله بقلوب متيقنة بثواب الله وحفظه. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة لها تأثير عجيب في تحمل المشاق واستصعاب الأمور والدخول على من يخاف وركوب الأهوال. وكان المسلمون في جهادهم وقتالهم يقولونها ويكبرون، فيأتيهم فرج الله ونصره وفتحه، كلمة تعين على أحمال النفس الثقال، ويدفع بها البلاء والهموم، فيبدل الله عز وجل حال العبد من معصية إلى طاعة، ومن حزن إلى فرح، ومن جهل إلى علم، ومن خذلان إلى توفيق يكثر من العبد، ولا سيما في هذه الأزمان التي كثر فيها الشر واستشرى فيها الفساد وتغيرت الأحوال، والمصلحون في عجز وضعف. لعل الله عز وجل يغير الحال من حال معصية ظاهرة إلى حال طاعة ظاهرة، ويرجع العباد إلى دينهم الحق، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فوجود الصالحين وحدهم عباد الله عند كثرة الفساد لا يدفع عذاب الله عز وجل إلا وقع، كما قالت زينب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث فلا بد من صالحين مصلحين قدر ما يستطيعون معذرة إلى ربهم، ولعل قومهم يرجعون إلى الله وإلى دين الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم اعلم عبد الله أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعاذة بالله تعالى، كلمة استعاذة بالله تعالى، فقلها كاملة، لا فقلها كاملة، لأن بعض الناس من يقولها ناقصة: لا حول الله، لا حول لله، أو لا حول الله، أو كلمة نحوها ثم يسكت، وهذا غلط ظاهر فقيح. وعند الموصلة عبد الله قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن قال عندها لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس بذلك ولعلها تنفعه. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذاكرين له ذكرا كثيرا. اللهم اهدنا ويسر خلالنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل دائرة السوء عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم اغفر لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انزل على اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم انزل عليه وعلى اعوانه رزقك وعذابك. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.